إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والعلانية، فإن حقيقة التقوى هي الإخلاص لله والصدق معه وخشيته في كل الأحوال، وإصلاح السرائر والقلوب، فإنها محل نظر الرب سبحانه وتعالى. وإن قوما يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضا، فيجعلها الله تعالى هباء منثورا، لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فجعلوا الله أهون الناظرين، وما قدروا الله حق قدره. إخوة الإسلام، مع غرة هلال شهر ربيع الأول من كل عام هجري، نستذكر نحن معشر المسلمين خاصة والناس عامة مولد نبي الرحمة المهداة الذي اصطفاه رب العالمين ليكون رحمةً للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين، لكل العالمين من الإنس والجن، بشيرًا ونذيرًا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافةً للناس بشيرًا ونذيرًا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عام الفيل، العام الذي جاء به أبرهة الأشرم ومن معه لهدم الكعبة المشرفة، فكان من بركات مولده صلى الله عليه وسلم أن حمى الله تعالى الكعبة المشرفة بإرسال العقوبة على المعتدين، حيث أرسل عليهم طيراً أبابيل، كما قال عز شأنه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. إن حماية البيت العتيق من الظالمين هي أول إرهاصة من إرهاصات مولده صلى الله عليه وسلم، ثم توالت الإرهاصات بعد مولده صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الوحي في غار حراء. لقد منح الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات العظيمة التي لم يتصف بها أحد من الناس قبله ولا بعده. قال الناظم جزاه الله خيراً: كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت محمداً فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول صلى الله عليه وسلم. لقد مرت البشرية بأحوال ومتغيرات منذ مات أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام، ثم جاء بعده الأنبياء والرسل في فترات من الزمن، حتى جاء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فوجد البشرية قد انحرفت عن الفطرة السوية والمنهج الرباني. عبد الإنسان الأوثان، وقدس الأصنام، وسجد لأحجار صماء لا تملك ضرًّا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، وعمَّت قطيعةُ الأرحام وإساءةُ الجوار، ووأدُ البنات، وأكلُ الحقوق وكثرةُ العقوق، واعتدى القويُّ على الضعيف. كانت البشريةُ تعيشُ في ظلماتٍ بعضُها فوق بعض، تبحثُ عن بصيص أملٍ واعد تنعُمُ فيه بالأمن والاستقرار، وتتطلعُ إلى سبيل الرشاد وطريق الهداية. فأكرمها الله تعالى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليكون الرحمة المهداة والسراج المنير للبشرية قاطبة. وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه كما جاء في المستدرك للإمام الحاكم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما أنا لكم رحمة مهداة. فهو صلى الله عليه وسلم تمام المنة من الله سبحانه وتعالى على عباده. قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ليجعل الله تعالى على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم السعادة والخروج من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلم والبغي والعدوان والخوف إلى العدل والسلام والاطمئنان والأمان. فكان مولده صلى الله عليه وسلم إيذاناً بانتصار الحق وهزيمة الباطل، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ومن اليقين أن مولده صلى الله عليه وسلم وبعثته إنما هي دعوة أبي الأنبياء وشيخ الحنفاء سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى حكاية عنه: لما كان يرفع بناء البيت الحرام في مكة المكرمة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهو صلى الله عليه وسلم بشارة نبي الله عيسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام. إخواني، حري بنا أن نستلهم من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عبرة الماضي التليد ودروس الحاضر ورؤى المستقبل في منهج رباني شامل ودستور إلهي متكامل يحرر العقول والأفهام من الخرافة والأوهام، ليأخذ بيد البشرية جمعاء من الكفر إلى الإيمان، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلام إلى النور، ومن الوهم إلى الحقيقة، ويدعو إلى التوازن بين الدين والدنيا والحياة والآخرة. وإن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لا يرجم بالغيب ولا يتهم بالظن ولا يحكم بالشبه. حقاً إن ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم مناسبة لاستذكار البناء الذي قام عليه المجتمع الإسلامي الأول، والمؤاخاة بين المسلمين مع بعضهم، والمواطنة الأخوية الشاملة بين المسلمين. شكلت دستور العزة الإيمانية وقانون العدل والمساواة في طاعة الله عز وجل، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم من دلائل محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إطاعته في كل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي قال لنبيه: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وأمر عباده المؤمنين أن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين. وأصلي وأسلم على إمام الحنفاء المخلصين وسيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته الذين أخلصوا دينهم لله رب العالمين وأنابوا إلى ربهم، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة العقيدة، من دلائل محبتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعيش في أحاديثه الشريفة لنسعد في الدنيا والآخرة. وإن ما نراه يقع في البلدان من فتن ومحن ومن هزات وزلازل وغيرها من الحوادث التي جاءت في أحاديث الفتن تجعلنا نرتقي بإيماننا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد، كما قال عز شأنه: وما ينطق عن الهدى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن دلائل محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا ليكتمل إيماننا، فإن الإيمان لا يكمل إلا إذا كانت محبته صلى الله عليه وسلم بعد حب الله تعالى أعظم من محبة كل شيء في الوجود، لقوله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن دلائل محبته صلى الله عليه وسلم ما يفعله المحبون له من اتباع سنته ونهجه وآثاره، امتثالا لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهذا ما فعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونحن مأمورون بذلك، فعلينا أن نذكر أنفسنا ونذكر الناس بمحبته صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرته العطرة التي تحيا بسماعها القلوب. نسأل الله العظيم أن يجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وأن يرزقه الوسيلة والدرجة الرفيعة، وأن يرزقنا شفاعته والشرب من حوضه، اللهم آمين آمين. إخواني، صلوا وسلموا على سيد البشرية وهاديها وسراجها المنير، فإن الله عز وجل قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه، حيث قال في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأزواجه وصحابته الكرام، وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليا أبا الحسنين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين،